فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وأدخلنا برحمتك وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله: باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى جبل عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته. سمعنا ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه في كتاب العمدة في الفقه، وذكر أن من كان حلالا سواء كان من الوافدين إلى مكة متمتعا أو كان مقيما فيها، إذا كان في اليوم الثامن أحرم، والسنة أن يتوجه إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل من كان معه في مكة في حجة الوداع، فإنه عليه أفضل الصلاة والتسليم كما مر. وصل إلى مكة صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، طاف وسعى، وطاف الناس الحاضرون معه والذين وافقوا في مكة طافوا وسعوا، ولما انتهوا من السعي أمر كل من طاف وسعى إذا لم يكن معه هدي أن يتحلل بعمرة. ولما أبدوا لهم أنهم يرغبون البقاء في إحرامهم فقال: افعلوا ما أمرتكم به. ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، لكني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محلة، يعني حتى ينحر في يوم النحر في منى. وسمع الصحابة رضي الله عنهم مقولة نبيهم صلى الله عليه وسلم: وتحلل كل من طاف بالبيت وسعى ولم يكن معه هدي. والهدي هو كما مر الهدي الذي يساق إلى مكة وليس بهدي التمتع. والذين كان معهم هدي مسوق، النبي صلى الله عليه وسلم والزبير وطلحة وقلة من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن سوى هؤلاء تحللوا حتى ولو كانوا قادمين ملبين بالعمرة وحدها أو ملبين بالحج وحده. لبيك حج، أمرهم عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عن الله رسالاته، أمرهم بأن يتحللوا. قام رجل وقال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا، أي أنها خاصة بنا أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وكان ممن وفد إلى مكة بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أمره للقادم معه بأن يتحللوا إلا من كان معه هدي، قدم علي رضي الله عنه من اليمن، وقال عقد نيته أن يكون إحرامه كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن ساق هديا من اليمن. وقدم أبو موسى الأشعري وفعل مثل علي رضي الله عنهم، عقد العزم على أن إحرامه كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي سأل عليا وقال: هل معك هدي؟ قال: لا. فأشركه النبي في الهدي الذي كان معه، والهدي الذي مع النبي 100 بعير. وأبو موسى سأله النبي: هل معه هدي؟ قال: لا. قال: تحلل بعمرة، فتحلل. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذا تشريع لهذه الأمة. واختلف العلماء هل من عقد نية بحج أو بحج وعمرة إذا وصل مكة يتحلل؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول التمتع هو الأرجح وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تمنى أنه لم يسوق الهدي، وأنه لو لم يسوق الهدي لتحلل كما أمر أصحابه أن يتحللوا. لكن من كان معه هدي لا يملك أن يتحلل من إحرامه إلا بعد أن يبلغ الهدي محله. فإذا أشرك الإنسان أحد بالهدي صار مثله، وإذا لم يشركه أحد كما فعل النبي مع أبي موسى تحلل. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، يعني من الوافدين للحج، فقد حل شاء ما با. لكن عامة أهل العلم يرون أن الأمر على التخير، وأن الإنسان مخير، إن شاء أحرم وحج متمتعا، وإن شاء حج قارنا. والمتمتع والقارن على كل واحد منهم هدي يذبح يوم العيد، شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة أو من الماعز، ومن الماعز ما تم له سنة، ومن الظأن ما تم له 6 أشهر، ومن الإبل ما تم له 5، ومن البقر ما تم له 2. لا يحل هدي إلا بهذه الشروط، مع بقية ما يشترط لأن لا يكون في الهدي عيوب إلا عمى ولا هزال ولا عرج يمنع الهدي من اللحاق بالرعية إلى غير ذلك من معروف. في اليوم الثامن خرج النبي صلى الله عليه وسلم، والذين أحرموا من مكة أحرموا أيضا إلى منى ولم يذهبوا إلى عرفات، لكن الذي لا يحرم إلا في يوم عرفة يتوجه إلى عرفة. والأفضل لكل من حج أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن في منى والفجر. لكن لو لم يفعل واتجه إلى مكة إلى عرفات في اليوم الثامن يصح حجه، إلا أن من أشبه في عمله عمل النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمله يكون أكمل وأتم، لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما من رأى أن الذهاب إلى عرفات أيسر له وليتمكن من وجود محل إلى غير ذلك فهو جائز، لكن لا يكون عمل من طابق بعمله عمل النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، كعمل من لم يتقيد بالمطابقة، وإن كان الحج يتم. الإنسان قد يؤدي العمل فيكون العمل صحيحا، لكن ما بين الصحيح والكمال التام فروق، ولهذا الناس في منازلهم يوم القيامة يتراءى أهل المنازل العالية كما يتراءى الناس في الدنيا النجم الطالع في السماء، يقدم الناس في منازلهم أعمالهم التي أدوها لوجه الله على أكمل ما يستطيعون أن يفعلوه. في الذهاب إلى منى أو إذا ذهب إلى عرفات على الحاج أن يكون منشغلا بالتلبية، هي تتأكد بعد الصلوات الخمس، تتأكد في حال الحركة السير يمنة ويسرة، تأكد في الطريق والواحد ماشي إما في ذاهب إلى عرفات أو في طرقاتها لإعلان هذه الشعيرة، وبهذا اللفظ لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. هذه تلبية التوحيد، وهي التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرددها ويسمع من أصحابه زيادات وتغيير ألفاظ ولا يستنكر عليهم، لكنه لزم صلى الله عليه وسلم تلبيته. ولا شك أن الشيء الذي لزمه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من غيره، وإن أجزأ غيره في ذلك المقام. والإنسان عليه إذا الله وفقه وصل إلى تلك الأماكن أن يحرص على التعرف على عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه، ثم ليحرص على الاقتداء بهم، لأن القدوة الأولى والأكمل لكل مسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يشغل الإنسان وقته في تلك المواقف بإعلان ذكر الله والإكثار منه والاشتغال بالاستغفار والتوبة واستذكار أخطائه السابقة ليعلن توبة منها لربه جل وعلا، وليكثر من الأعمال التي تليق في تلك المقامات. ولا شك أن ما يليق بتلك المقامات هو إتمام المناسك والإكثار من ذكر الله جل وعلا ومن التوبة والاستغفار ومحاولة استصحاب التصور لمبدأ هذا الدين وما كان عليه من القلة والخوف والمذلة، ثم ما كان بعد ذلك من توالي السنين والدهور والعز المكين، ثم ما حصل للأمة الإسلامية من تقهقر وتأخر، وأن يعرف أن أسباب كل تأخر وذلة للأمة الإسلامية إنما جاءها من طريق عدم إحسان تمسكها بدينها فيما بينها وفيما بينها وبين الله وفيما بينها وبين أعداء الله، والله المستعان. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرة، ويجعل حبل المشاة بين يديه، ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما أصبح في منى صبيحة يوم عرفة تهيأ متوجها إلى عرفات، ولما وصل إلى عرفة وجد أنه قد ضربت له قبة من أدم من جلد في نمرة، وجلس يستظل بها صلوات الله وسلامه عليه إلى أن حان وقت الظهر، وكان ذلك اليوم يوم جمعة، لكنه لم يصلها جمعة. قام وخطب الناس خطبة ليست خطبة جمعة، وإنما خطبة بيّن فيها الحلال والحرام، وبيّن أن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم، إلى غير ذلك مما بيّنه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أذن المؤذن فأقيمت الصلاة، وصلى بالناس ركعتين قصرا، ثم أقيمت الصلاة للعصر وصلى العصر ركعتين قصرا، ثم ركب راحلته وتوجه إلى الموقف في شرق عرفة، شرقي الصخرات التي عند الجبل الذي تسميه العامة القرين والقرين أو جبل، وهو المسمى بجبل إلال، واسمه عند العرب في الجاهلية كما يقول النابغة: بمصطحبات من لصاف وثبرة يزرن إلالا سيرهن التدافع، لأن العرب كانوا يحجون، واللصاف هي شرقي المملكة قريب من الحفر الباطن تسمى اللصافة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم شرقي الصخرات راكبا راحلته من بعد صلاة الظهر إلى أن غربت الشمس، والناس يسمعون أن صيام يوم عرفة من الأعمال الفاضلة، وتحادثوا فيما بينهم هل النبي كان صائما أم لا، فقالت أم الفضل ابن العباس عبد المطلب: أنا أنظر. فأرسلت له قدح لبا وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم، فشرب والناس ينظرون، فعلموا أنه لم يصم في عرفة. ولهذا فإن الأفضل للحاج ألا يصوم يوم عرفة في عرفة إلا من كان متمتعا أو قارنا ولم يتقدم في الصيام ثلاثة الأيام، وإنما صام السابع والثامن ويصوم التاسع، فهذا يجوز له. والأفضل في من سواه ألا يصوم يوم عرفة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، أي أن الصيام يوم عرفة يرجى أن يكون فيه كفارة عامين: العام الذي سبق والعام الذي يلحق، بخلاف صيام يوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكفر سنة واحدة. لكن الحاج لانشغاله ولما ينبغي أن يكون عليه في ذلك الموقف من الاهتمام بالدعاء والذكر وإظهار الفقر والفاقة لله جل وعلا واحتياجه إلى لطف مولاه، ينبغي أن يكون متهيئا أنشط له وأقوى، واقتداء بسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لم يكن صام يوم عرفة في عرفة. ينبغي أن يكون الحاج منشغلا كثيرا بالدعاء، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء هو في الحقيقة دعاء عبادة، لأن فيه دعاء المسألة أن يقول الواحد اللهم ارزقني، اللهم اشفني، اللهم انصرني، اللهم اغفر لي ذنوبي، إلى غير ذلك من المطالب. ودعاء العبادة الثناء على الله وتمجيده وتعظيمه وإظهار أنه المستحق للحمد والثناء والشكر والعبادة. وكان عند العرب في لغتهم أن الثناء يغني عن الدعاء. يقول شاعرهم في ثنائه على عبد الله بن جدعان ذلك الرجل التيمي الذي مات في الجاهلية وكان من كرماء الناس، يقول له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يقول لا يحتاج الإنسان لما يثني على الكريم لا يحتاج أن يقول أعطني، لأن ثناؤه عليه يدل على حاجته، والله جل وعلا له الثناء الذي لا يماثله ثناء، والكرم والجود الذي كل جود من دونه. فإذا أثنى الإنسان على ربه جل وعلا بأنه الرازق غافر الذنب قابل التوب الحافظ حافظ عباده إلى غير ذلك، فهو يطلب منه من ربه مقتضى صفات ربه جل وعلا. فيكثر الإنسان من الدعاء، دعاء يوم عرفة، التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والتلبية والابتهال، ويدعو لنفسه ولوالديه ولأحبابه الماضين والباقين وللأمة الإسلامية، يدعو لها بالنصر والتمكين وحل المشاكل وإخلاص العبادة لربها جل وعلا. يجتهد الإنسان في تلك المواقف ويحرص ألا يكون منها جزء مضاع، ألا يكون منها جزء مضاع بدون فائدة، لأنها مدة محدودة ومقام غاية في الشرف وموضع مباهات. يباهي الله جل وعلا بأهل الموقف، يباهي بهم الملائكة في إقبالهم وتخلصهم أو تخليهم عن كثير من متع حياتهم تذللا للوقوف بين يدي ربهم جل وعلا. فيحرص الإنسان المسلم في تلك المواقع على إظهار افتقاره لمولاه وإبراز حاجته لخالقه والتعرض لطلب معونة الله جل وعلا وطلب معونة الله جل وعلا للأمة الإسلامية، يدعو لها بالنصر والتمكين وتحكيم الشريعة، يدعو لها بإخلاص العبادة لله جل وعلا. يحرص المسلم في تلك المواقع، يقدم نفسه في الطلب على غيره، ثم يلحق بنفسه والديه وذريته وأهله وبلده والمسلمين عامة. ونسأل الله جل وعلا أن يستجيب دعاء المسلمين. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين، وعليه السكينة والوقار، ويكون منبيا ذاكرا لله عز وجل. فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس، ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويكون من دعائه: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه

الإمام ابن قدامة هو ليس عليه دليل على الإطلاق بالنسبة للخروج والإتيان بعمرة. الإنسان إذا انتهى من يوم العيد يوم النحر وأنهى أعمال الحج بما فيها طواف الزيارة فالمشروع له أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، فإن تعجل انصرف من منى قبل غروب الشمس، وإن بات رمى الجمرة يوم الثالث عشر. وهذه الأيام المشروع أن يكون رمي الجمرات بعد زوال الشمس، وأنه لا يحل قبل الزوال، فإنه لم يصح أن النبي رمى صلى الله عليه وسلم في الأيام الثلاثة قبل الزوال، في الحادي عشر رمى بعد الزوال، وفي الثاني عشر رمى بعد الزوال، وفي الثالث عشر لأنه لم يتعجل رمى بعد الزوال. وسأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال متى أرمي؟ قال ارمي إذا رمى أمراؤك. فألح عليه أن يبين له، وابن عمر يقول إذا رمى أمراؤك، لأن الأمراء لا يتعجلون بالرمي فلا يحب أنه يسبقهم بالرمي، وإلا فليس يرمون قبل الزوال. فلما ألح عليه قال كنا نتحين زوال الشمس في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرمي إلا بعد الزوال. لا شك أن الإنسان لا يجوز له أن يفتي بجواز الرمي قبل الزوال، لأن التشريع إنما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المبلغ، هو رمى بعد الزوال ثم قال للناس إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فلتأخذوا عني مناسككم. فأخذ المناسك إنما كان من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أفعاله. أفعاله عليه الصلاة والسلام لم يرمي في تلك الأيام إلا بعد الزوال، وهذا هو قول جماهير العلماء. فيه أقوال إذا رمى الإنسان قبل الزوال يلتمس للإنسان عذر فيها، لكن لا يمكن أن يقول أحد إن هذا هو الأفضل. يجب على المسلم بقدر المستطاع ألا يرمي إلا بعد الزوال. لو ضاق عليه الرمي في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر وأجله إلى الثالث عشر يرمي الأيام الثلاثة مرتبة، يرمي جمرات اليوم الحادي عشر من الأولى فالوسطى فالعقبة، ثم يرمي اليوم الثاني عشر كذلك، ثم يرمي الرمي الثالث عشر، لا بد من هذا الترتيب، ولا يرمي في موقف واحد حصيات الأيام الثلاثة كلها في مرجم واحد، لا، يرتب الأيام كما كانت مرتبة في أعمال الحج. النبي رخص في المبيت لمن عنده عمل يمنعه من المبيت في منى، وكان العباس بن عبد المطلب عنده سقاية الحج، سقاية بالتبرع وليست بالبيع، فإن قريشا كانت تقتسم شرف مكة، أحد يطعم الحجاج وأحد يسقيهم، وكل ذلك من أموال أهل مكة وليس بالبيع، أما البيع فليس فيها مزايا لأحد. فالنبي أذن للعباس بن عبد المطلب أن لا يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أجل سقاية لينشغل بها، ورخص لرعاة الرواحل الحجاج أن يذهبوا لرعي رواحل الحجاج خارج منى في عرفات وما وراءها ولا يبيتون، فرخص لهم أن يرموا رمي يومين في يوم واحد، لكن كل ذلك بعد الزوال. ثم بالنسبة لرمي الجمرات، الحكومة وفقها الله قامت بأمور جبارة عظيمة في تسهيل رمي الجمرات، كما قامت بجهود كبيرة أيضا لتدريج الصعاب أمام الناس في أداء مناسكهم وتنقلاتهم. ولا شك أن هذا شرف لهذه الدولة، نسأل الله أن يعظم أجرها في ما تقوم به من هذه الأعمال في أمر دينها ودنياها، وأن يحفظها ويصونها عن كل مكروه. كانت الأحوال في السابق عند رمي الجمرات يلاقي الناس فيها الأمرين، شدة وكرب وخطر إلى غير ذلك مما لا يخفى على عامة الناس، لأنه ليس بالبعيد. لكنه في طيلة العشرات السنين الماضية يأتي للناس من الإرهاق والعنى والعنت عند رمي الجمرات ما الله به عليم. ثم في هذه السنوات الأخيرة، وكل سنة تأتي تكون أكثر تسهيلا وتيسيرا من مسابقتها، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة الإسلامية عموما، أن هيئ للحرمين حكومة تعتني بأمرهما وتحرص على تذليل الصعاب أمام الوافدين لأداء حج أو عمرة. فنسأل الله أن يحسن جزاء الدولة ويزيدها صلاحا وتقى واستقامة وعزا وإعزازا للإسلام، إنه مجيب الدعاء. قال رحمه الله: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإذا اشتغل بعده بتجارة أعاده. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب. بالنسبة لأعمال الحاج، القارن والمفرد إذا وفد الواحد منهم إلى مكة فطاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، أغناه هذا السعي عن أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لا يكون عليه سعي مرتين، وإنما يسعى إذا قدم وطاف طواف القدوم وسعى بعده 7 أشواط، أجزأه هذا السعي عن أن يسعى بعد عرفات. وإن لم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يطف طواف قدوم، بقي عليه أن يطوف ويسعى. فعمل القارن والمفرد سواء من حيث الشكل، إلا أن القارن يجب عليه هدي قران ذبيحة إن وجد، وإلا صام 3 أيام في الحج وصام 7 أيام إذا انتهى من الحج ورجع إلى أهله. هذا القارن، والمتمتع مثل أيضا. وأما المفرد فليس عليه شيء. وأما قول المؤلف رحمة الله عليه أن الإنسان بعد الحج المفرد يخرج إلى ويأتي بعرفة، فإن النبي لم يأمر بذلك على الإطلاق. والذين حجوا مع النبي حوالي 100,000 لم يخرج منهم للاعتمار بعد الحج إلا عائشة. عائشة كانت محرمة بالعمرة وحاضت ولم تتمكن من الطواف قبل عرفات، فأمرها النبي أن تدخل الحج على العمرة فصارت قارنة، لكنها لم ترضى بالقران وقالت: يرجع صواحبي، تعني النساء من أمهات المؤمنين وغيرهن، بعمرة يعني مستقلة فيها طوافه وسعيه وتحللها، وحج فيه طوافه وسعيه وتحلله، وأرجع بدون ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن رضي الله عنهما أن يعمرها من التنعيم فاعتمرت. فقال المؤلف رحمة الله عليه هذا ليس عليه دليل إلا هذا العمل، والنبي لم يأذن لأحد. والناس ألفوا هذا في الأخير، لكن ليس عليه أي حديث على الإطلاق أن النبي أمر من حج ولم يعتمر أن يخرج إلى التنعيم ويعتمر. ولذلك فهذه الطريقة ليست مشروعة في الحقيقة، لكن لو خرج الناس وأدوا عمرة بعد الحج لا يقال باطلة، إلا أن النبي قال لعائشة أجرك على قدر نفقتك، فعمرة تؤدى بتكلفة من مكة إلى التنعيم ثم عودة ليست كعمرة يأتي بها الإنسان قادما مارا بالميقات محرما ساعات أو أيام إلى أن يؤدي عمرته، فالأجر على قدر المشقة. هذا مجمل ما يتعلق بهذا. والوداع يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينفرون من كل وجه للجبال لنجد للشمال لتهامة، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، لا يحل لأهل حاج بعد انتهاء الحج أن ينصرف بعد رمي الجمرات في آخر يوم إلا بوداع، والوداع لا يكون إلا بعد أن ينتهي الحاج من رمي الجمرات، إلا أنه رخص خفف عن الحائض والنفساء إذا حان وقت السفر الواحدة منهن أن تسافر ولو لم توادع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من صفية زوجته ما يريده الرجل من المرأة في اليوم 13، فقيل إنها حائض، فقال صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى، دعاء لا يقصد بذاته، أحبستنا هي؟ فقيل له إنها أفاضت يوم النحر، قال فلتنفر إذن، أي لا تحتاج إلى وداع. وأما القادر لا يحل له أن يسافر إلا بوداع من الرجال والنساء. وكان عمر رضي الله عنه يرد الناس للوداع من مر الظهران من وادي فاطمة، يرجعهم بالقوة. الوداع هو ليس من أعمال الحج تماما، لكنه وداع للبيت، كما أن الوافد إلى مكة أفضل أعماله عند وصوله الطواف، فحاله أيضا إذا أراد أن يغادر مكة أن يكون آخر عامل يقوم به طوافا بالبيت تذكيرا بهذا المقام العظيم واصطحابا لهذه العبادة النادرة التي لا توجد على وجه الأرض إلا في ذلك المكان. والعلماء يفتون أن من ترك الوداع ممن لا يعذر عليه أن يذبح ذبيحة. وصلى الله على نبينا محمد. شكرا لك. باقي آخر الباب نكمله. السلام عليكم. قال رحمه الله: ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب. هذا ليس عليه حديث على الإطلاق، الوقوف في الملتزم لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في السابق في حفرة بين الحجر والباب يسمونها حفرة التوبة، ودفنت قبل يمكن 20 سنة هو أقل أو 5 عام، لا أدري الآن كم السنة، لكنها دفنت في حدود بعد عام 80، يمكن عام آخر توسعة، أول توسعة وجدت بعد وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله. النبي ما كان أيضا يمسح من البيت إلا الركن اليماني والحجر الأسود، ولا يمسح من الكعبة شيئا سوى ذلك المكان. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويستحب له إذا طاف أن يقف في ملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا وإن بعد بعث بدم إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء. حتى هذا ليس عليه دليل. النبي لم يأمر النساء الحيض أن يأتين ولم يأمر صفية بأن تأتي عند الباب المسعد قرب الحرم لتدعو. هذا ليس عليه دليل. والعبرة بما جاء عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. وهذه الأدعية هي طيبة لكن لم تثبت بسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بالوقوف والدعاء للإنسان أن يدعو بما يشاء إلا أن ما يتعلق بالآخرة أفضل مما يتعلق بالدنيا، يسأل ربه بالمغفرة والعفو ودخول الجنة والنجاة من النار إلى غير ذلك. أحسن الله إليكم. ورد عدد من الأسئلة. هذا سائل يقول ما هي أيام التشريق وهل العيد منها؟ يسأل عن أيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13. اليوم الأول هو يوم النحر، وكلمة التشريق هو تشريح اللحم ووضعه على الصخرات حتى ييبس تشرق عليه، وهو عند العرب يسمونها أيضا غير بذلك يوم الرؤوس، يوم النحر ويوم الرؤوس يوم الأكارع ويوم كذا إلى آخره. لكن أيام منى أيام عيد لا يشرع صيامها إلا للحاج المتمتع أو القارن الذي لم يصم 3 أيام وليس معه هدي ولم يصم قبل عرفة، يجوز له أن يصوم أيام التشريق 11 و12 و13. وما سواها فهي أيام عيد. ويسأل كذلك عن قل عرفنا أن ابتداء الرمي يكون بعد الزوال فمتى ينتهي؟ ينتهي بغروب الشمس وهذا هو الأكمل. وإذا اصطحب الرمي في ذلك اليوم إلى الفجر جاز له ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول حججنا في 1 سنوات وانصرفنا من مزدلفة قبل الفجر ونحن رجال وذلك من أجل البرد الشديد في تلك الليلة، فهل علينا شيء في ذلك؟ من انصرف في أول الليل فالعلماء اختلفوا في أمره، منهم من يقول عليه هدي، وأما إذا انصرف بعد منتصف الليل فالنبي أذن لأهل الحاجات والزحام والثقل أن ينصرفوا بعد منتصف الليل. وكذلك يسأل يقول هل من أدرك عرفة ليلا يجوز له أن يكمل حجه أم لا بد له أن يدرك عرفة قبل الغروب؟ مر قال قريبا أن من أدرك عرفة ولو دخلها قبل طلوع الفجر من ليلة العيد ولو بلحظات لكن متيقنا أنه دخل من في حدود عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج إذا كمل أعمال الحج. نعم. وهذا يسأل يقول إن لي أخ شقيقة توفي قبل رمضان رحمه الله وقدمت الشركة مالا له لزوجه ولأولاده الذي خلفه وأقمت من يقوم عنه لأنه لم يسبق له الحج، فهل أدفع ذلك من حسابها من حسابي وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان لم يحج في حياته فالعلماء نصوا على أن من لم يحج في حياته أنه يحج عنه من ماله، فإذا حججت عنه من ماله فهو أحسن. نعم. وهذا سائل يقول يستدل بعض الناس بحديث الخثعميين على جواز كشف المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب، فكيف نرد على هذا جزاك الله خيرا؟ آية الحجاب لم تنتشر حالما نزلت والناس إلى حجة الوداع أغلب الناس لم يبلغهم إلا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأمر الصلوات الخمس في أوقاتها والزكاة والصيام والحج وتفاصيل أعمال الإسلام لم تبلغ الناس، بل بعض الناس من الصحابة لم تبلغه أمور إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يستدل به على أن هذا أمر جائز. عائشة رضي الله عنها تقول عن الحجاب وثبوته وأنها في السفرة التي جاء في أمرها ما جاء من الإفك، تقول عن صفار رضي الله عنه: وكان يراني قبل نزول آية الحجاب. وتقول عن نساء الأنصار كما في صحيح مسلم: ما رأيت مثل نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققنها ثم تلفعنا بها وشهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رؤوسهن كالأغربة. الأغربة جمع غراب، ولا يصير رأس المرأة كالغراب والوجه باد كأنه قمر. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ذهبنا لأداء العمرة قبل أسبوعين، وبعد أن أحرمنا من الميقات واتجهنا لمكة استوقفنا رجال الأمن على نقطة التفتيش ومنعونا دخول مكة لعدم وجود التصريح، ولم نكن قد اشترطنا في إحرامنا وعدنا إلى الرياض دون أداء العمرة وتحللنا من ملابسنا في طريق العودة، فهل علينا فدية؟ جزاك الله خيرا. لا، هي غير لازمة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الذين أحصروا عن وصول إلى مكة جميعا بأن يذبح هديا، وإنما من كان ساق هدي أن ينحر هديه في الموضع الذي حصر فيه ومنع. وأما أنتم فلم تأتوا بشيء ومنعتم، والمنع ليس إليكم ولا تملكون التجاوز، فإن شاء الله ليس عليكم شيء. نعم، بعد إحرامهم. أنا عارف أنه بعد إحرامهم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: رجل عنده سيارة ثم نذر أن يهديها لأحد إذا حصل له الشيء المنوي، لكنه استبدلها بجديدة قبل الحصول هذا الشيء، فماذا عليه الآن وقد حصل له هذا الشيء؟ إن كان نذر قال نذرنا علي إن حصل لي هذا المطلب أن أدفع هذه السيارة لفلان ثم حصل له هذا النذر، فعليه أن يدفعها، لأن الوفاء بالنذر واجب. النبي نهى عن النذر وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن من نذر أن يطيع الله وجب عليه أن ينفذ هذا النذر. نعم. وهذا يسأل عن التكبير في أيام ذي الحجة، متى يبدأ؟ يبدأ التكبير في أيام ذي الحجة من يوم النحر، وقيل من يوم عرفة. الناس يحرصون أن يكبروا من أول دخول العشر، لكن لم يأتي في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض المحلات يكبرون من دخول العشر عشر ذي الحجة، لكن ليس عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت الأسئلة، انهيتها ما شاء الله. لا، هذا اللي وردني. ما أخذ شيء. طيب، خير إن شاء الله. يسألون عن الأسبوع القادم. والله ما أدري، الناس يبغوا يحجون في يوم الأحد في الأسبوع القادم. هو إما أن يكون اليوم الأول من ذي الحجة، أو يكون الثلاثين من ذي القعدة. تحبون تأتون؟ ما عندي مانع. ها؟ خلاص، بقي شيء في الحجة ولا؟ لا، أنت كل حجة أنت. وقفنا على الأضاحي ولا وش عليه؟ خلي ما شاء الله، هي زين أنت نتحدث عنها، حتى اللي بيضحي ولا يضحي. أحسن الله إليكم، شكر الله لك. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.